السلام عليكم ورحمة الله. عيد الآية وآيتين بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يدلل على هذه الآيات بقدرته الشاملة الكاملة التي لا يمكن أن تصل إليها قدرة الخلق، فالله قدرته متعالية والخلق قدرته متحاقرة. قل اللهم، قل يا الله يا مالك الملك. أما عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهذه الأمور التي ذكرت لا يقدر عليها، إذن لا يصح أن يقال إنه إله لأنه لا يقدر. قل لهم يا نبي يا الله، سواء قلنا إن الميم المشددة نائبة عن حرف النداء أو قول الكوفيين المرجوح أنها يا الله أمنا بالخير، يعني أقصدنا بالخير أو على القول المرجوح. مالك الملك، المالك هو الذي له التصرف الخاص، والملك يقال للتصرف العام، هو الذي بيده التصرف العام، فالله مالك التصرف الخاص والتصرف العام. ولذلك مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فالمالك هو الذي له التصرف في ما يملك، والملك هو الذي له التصرف العام، وكل ملك مالك ولا كل مالك ملك. فلذلك الله جل وعلا هو المالك وهو الملك، هو الذي له التصرف العام والتصرف الخاص، وهو الذي بيده كل شيء. ومن بيده الملك ينبغي أن تكون العلاقة به على ماذا؟ على ما أراد، على ما شرع، على ما أمر به، لا تكون العلاقة به على أهواء الخلق، لأن هذا يسبب للخلق، يسبب له أضرار عدم السير على شرع الله وعلى ما أراد الله. هذا يسبب للأمم بلاء، يسبب لها بلاء في الدنيا ويسبب لها بلاء في الآخرة. إذن مالك الملك، الملك هو ملك لله، فهو الذي يجعل هذا نبيا ويجعل هذا رسولا ويجعل هذا ملكا ويجعل هذا غنيا ويجعل هذا، كل الأمور بيد الله، هو الذي يملكها، فالرسالة منحة منه، الغنى منح منه، والعز منح منه، والعقل منح منه. فكل ما يكون عند الخلق مما هو محمود فهذا من الله مالك الملك. ومن أقوى الملك هو النبوة، ولذلك كل نبوة ملك وليس كل ملك نبوة، فالملك أعم من النبوة. والملك هو الذي له التصرف في الناس من الملك، لأنه يملك لهم الأمور. وفي الشرع يعني المسؤولون طاعتهم شرعية، لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة للمسؤولين هذا شرع، كما أن الرسول واجب طاعته والله واجب طاعته، أولو الأمر واجب طاعتهم، لكن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعدين قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ولذلك أمر الله بطاعتهم والصبر على ظلمهم، لأن خلخلة الأمم هذا يسبب لها تقويض ويسبب لها مشكلة. أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم. يعني يعطيهم ما لهم ويسأل الله ما له. ولذلك حتى في بعض الروايات وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأنه المخالفات قد تسبب ماذا؟ قد تسبب فتن أعظم. لذلك بقاء الأمة منضبطة هذا أمور مهمة جدا، لأن الأمم إذا كانت فيها خلخلة وانفرط العقد أجارك الله لا يعلم ما لا يقع. وبعض الدول التي انفرط فيها العقد الآن انظروا إلى أهلها كيف حصل لهم، نرجو الله السلام والعافية. لذلك لا يوجد شيء أنفع من الأمن. الأمن هذا لا يوجد شيء مثل الأمن، لأن الإنسان إذا لم يأمن لا يمكن ينام، ولا يمكن يستلذ عبادة ولا صلاة ولا حياة، ولا يمكن يخرج من البيت. لا يوجد شيء أهم من الأمن والعافية، نرجو الله السلام والعافية. وأخطر ما يخلخل الأمن ويخلخل العافية هو الذنوب، لأن الذنوب هي السوس الذي ينخر في العالم. لأن الذنب هذا إذا جعل الذنب وش الذنب وذنب، وكان هذا الذنب فيه وصف بالظلم، هذا هو الذي يدمر الأمم ويدمر الشعوب. ولا يوجد شيء أقوى للأمم من العدل. العدل يقول الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه، يقول أن البلد الكافر إذا كان عادل يبقى، والبلد المسلم إذا كان يظلم يزول، لأن الظلم يسبب الزوال. إذن يعطي الله الملك لمن يشاء. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن بشر، الرسل بشر، ولكن الله من عليهم بالرسالة، والرسالة هي أعظم شيء يعطى العبد. إذن يعطي الملك من يشاء، لأنه هو المالك، يعطي من يشاء. ولكن هذا الإعطاء هو ابتلاء، كل ما يعطى الإنسان في الدنيا هو ابتلاء. نبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون وبلوناهم. فالدنيا كلها ابتلاءات، هذه الابتلاءات يعني تنتهي، وبعدين كل واحد يعطى له درجته. يوم القيامة كل واحد يأخذ شهادته، من أخذ كتابه بيمينه نجا، ومن أخذ كتابه بشماله هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يا الثاني يقول يا ليتني ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني مالية، خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن لا عذر لنا، كتابنا من أوله إلى آخره يكرر لنا ناس استقاموا ونجوا ووصلوا القمم، وناس لعبوا ولم يستقيموا فهلكوا وصاروا في أشد العذاب. وهذا لأن لكل واحد ينتبه قبل أن يفوت الأوان. ولذلك يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد جاءني وكان الشيطان. يعني فكل شيء مبين لنا. إذن الله يعطي الملك من يشاء من خلقه، من يجعله نبيا، ومن يجعله غنيا، ومن يجعله عالما، ومن يجعله ملكا، ملكه على الخلق، يملأ قلوب الناس من محبته ومن مهابته ومن الاقتناع برأيه فيسلموا له. وقال: تنزع الملك ممن تشاء. تنزع، لأن الملك ما يمكن يعني نزع. قال: قل اللهم مال، تؤتي الملك لكن تنزع، لأن الملك إذا أعطي لا يمكن يؤخذ إلا بالنزع. الله ينزعه بأسبابه، إما بتغيير القلوب أو بأمور يقدرها الله. ينزع الملك ممن يشاء من خلقه، ويعز من يشاء، يجعل بعض الناس عزيزا غنيا كريما عاقلا تقيا سباقا للخير، ويجعل له العزة في قلوب الناس، وبعض الناس أعوذ بالله يجعله ذليلا. لأن أكثر ما يسبب الذل هو المعاصي، الغش، الكذب، النميمة، لأن المعاصي يظهر في جبين الإنسان الذل بالمعاصي، ويظهر في جبين الإنسان العز بالطاعة، لأن هذا هو العز الحقيقي. العز الذي يظهر يكون الإنسان فقير ولا يملك شيئا، وفي جبينه عز الطاعة، وجهه يتلألأ وعنده عز وانشراح وطمأنينة ولا يخاف ومطمئن. وتجد الواحد عنده المال والولد والجاه ومع ذلك في وجهه عز ذل المعصية. ولذلك قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر وذلة هذا شيء مختوم على الأهل أصحاب المعاصي، الذي يعصي الله ويمارس المعاصي ويدمن عليها يختم عليه الذل، يكون في وجهه قتر، في وجهه ذل، في قلبه كدر، يعني يشعر بضيق في الحياة، يشعر بضيق في نفسه. إذن وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء من خلقه ويذل من يشاء من خلقه، بيده الخير وبيده كل شيء، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل والبرد أيضا. إذن بيده الخير وبيده كل شيء. قل: كل من عند الله، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أليس من الحماقة ومن الجنون من هذه صفته يكون الإنسان لا يبالي بعلاقته به، لا يبالي بأوامره، لا يبالي بنواهيه، لا يبالي بما شرع، لا يبالي بما طلب؟ من هذه صفته؟ ينبغي أن يخاف، ينبغي أن تنفذ أوامره، ينبغي أن تجتنب نواهيه، ينبغي أن ينظر ماذا يريد منا لنفعله، ماذا يكره منا لنتجنبه. من هذه صفته؟ يعز ويذل ويكرم ويعطي ويمنع. العاقل ينبغي أن تكون علاقته به على ما أراد، ما يمشي على هواه. إنك على كل شيء قدير، إنك يا الله على كل شيء أردته قدير، كل شيء. لا إله إلا الله، ما أوسع هذه القدرة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تصور بالله كم الخلق، ما تسقط من ورقة غابات الصنوبر وغابات الأمازون وغابات كم في العالم من غابات ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار برية أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبعة هي نهاية العدد. ثم جعلنا البحار مدادا وجعلنا الأشجار أقلاما، وضربوا في الحصى في البشر بلايين السنين يكتبون، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. إذن هذه القدرة الهائلة، أليس حريا بنا أن نستقيم على ما أرادت منا؟ ما الذي نريد؟ إن أردنا الدنيا الله قادر يعطينا الدنيا، إن أردنا الآخرة الله قادر يعطينا الآخرة، إن أردناهما معا الله قادر يعطينهما معا. طيب ما الذي يريد العبد؟ العبد إما يريد الدنيا أو الأخرى أو يريدهما معا، فهي عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن هذه الآية تبين أن عيسى ليس إلها ولا يمكن أن يكون إلها، لأن هذه الأمور عاجز عنها، والعاجز لا ينبغي أن يكون إله. ثم بين أمر آخر وبرهن عليه لا يقدر عليه إلا الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. الآن الليل كم ساعة؟ كم ساعة الليل الآن؟ 12 و15 14. النهار كم ساعة الآن؟ 10. طيب إذا جاء الصيف كم النهار يكون؟ إذن يدخل هذا في هذا، يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. ولذلك الإتيان بالليل هذا والنهار لو اجتمع أهل الأرض على أن يغيره ما يستطيعوا. ولذلك من نعم الله علينا الليل، ومن نعم الله علينا النهار، وامتن الله علينا بذلك، فقال أرأيتم إن جعل الله، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ أفلا تتأملون فتبصرون أن هذا أمر عظيم وجسيم ولا يقدر عليه إلا الله؟ إذن بادروا بالتوبة، بادروا بالاستقامة، بادروا بطلب ما تريدون من الله. فمن يريد الدنيا فهي عند الله، ومن يريد الجنة فهي عند الله، ومن يريد الغناء عند الله، ومن يريد الولد عند الله، ومن يريد الوظيفة عند الله، ومن يريد الجاه عند الله، ومن يريد التقاء والمحبة في قلوب الناس عند الله. ولكن لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، أما الذي يريد ما عند الله بمعصية الله فهذا إنسان يغالط، يخادع نفسه، لأن الذي ينال النعم بالمعصية هذا يسمى استدراجا، يسمى مستدرج. لذلك قال العلماء إذا رأيت الإنسان يعمل المستحيل وهو غير مستقيم فاعلم أنه مستدرج أو على بدعة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، هذا مستدرج أو صاحب بدعة يأتيه الشيطان يلبس عليه، لأن الإنسان إذا ابتدع شياطين الجن لا يقصرون فيه، يأتي الشيطان الجن ويأتيه برزمة من المال ويقول له أنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنا الولي الفلاني خذ هذا استعين به، لأن ما عنده علم يحميه من البدع في روحه في داهية. ولذلك الله قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والذي يحمي من البدع ويحمي من هذه الأمور هو العلم، العلم هو الذي يحمي من البدع، لأن الواحد إذا كان يتعبد على غير علم يقول لك يا أخي الصلاة شيء الصلاة الفجر ركعتين، طيب أنا أريد أن نزيد ركعة لربي، إيش فيه؟ بدل نصلي ركعتين أنا نعملها ثلاث ركعات، وهذه ركعة مني أنا لربي، طيب ما الذي في هذا؟ طيب ما رأيكم في هذا؟ أليس هذا يبطل الصلاة؟ طيب هذا لا يمكن يعرف إلا بحكم الصلاة وبحكم الدين. وأخطر شيء التعبد على غير علم، ما يوجد شيء أخطر على الأمة من الإنسان اللي يمارس العبادة وهو جاهل. أول ما يعمل الذي يريد أن يعبد يتعلم، قبل أن تصلي تعرف الوضوء، تعرف الماء الذي يوضأ به، ما كل ما يصلح للوضوء، تعرف الأعضاء التي تغسل وكيف يتغسلها، تعرف شروط الصلاة ومبطلاتها وأركانها. بعدين تميز بين العبادات، النية هي اللي تميز، لأن النية تميز عبادة فرض من عبادة نفل من عبادة أداء من عبادة قضاء. إذن النيات هي اللي تميز العبادات. إذن من لا يتعلم ما عبادته كلها مشكلة. فلذلك لا بد لنا من إعطاء وقت للعلم، لا بد أن نعطي وقتا للعلم ونتعلم فروض العين قبل أن يفوت الأوان. والعلماء قالوا إن الذي يعيش بين ظهران المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كثير من المسلمين الآن لا يعرف مبطلات الوضوء، لا يعرف أركان الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إذا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا دلالة على القدرة الهائلة، وهذا لا يملكه عيسى. عيسى لا يملك أن يدخل الليل في النهار والنهار في الليل. بعدين قال وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال، وهو خلاف إيش لفظي. أولا تخرج النطفة من الرجل والرجل من النطفة، وهذا اختيار بن جرير. وتخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. القول الثاني تخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة، وتخرج السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة. القول الثالث تخرج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر. وورد في بعض الآثار أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه خالدة بنت فلان، فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذكره ابن إسحاق في مغازيه. إذن هذا دلالة على القدرة، إخراج الحي من الميت والميت من الحي، هذه دلالة على قدرة الله تعالى، وأن من هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وترزق من تشاء بغير حساب، تعطي من تشاء بغير أن تحاسبه، لا عندك لا ينفد، لو يعطي كل الناس ما يريدون لا ينقص ما عنده، ويقول ادعوني أستجب لكم من غير أن تحسب عليه أو من غير أن يعني ينفد ما عندك. بعدين بيّن أنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. وهنا نقطة، يعني تعامل المسلم مع الكافر ينبغي أن يكون بحذر، أما تعامل المسلم مع المسلم ما فيه مشكلة، ولو مبتدئ ولو فاسق ما دام هو مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله التعامل معه ما فيه مشكلة. المشكلة الكبيرة التعامل مع الكافر، من يتصف بالكفر وفي قلبه الكفر لله، هذا التعامل معه لا بد أن يكون بحذر، لأن الله نهى عن تولي من الكفار وحذر وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال المرء مع من أحب. فالتعامل مع الكفار ينبغي أن يكون بحذر وأن يكون بقدر الحاجة الضرورية، وينبغي للمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار وأن لا يتمثلوا بأفعال الكفار، وينبغي للمسلم أن يتميز بصدقه وبسمته وبسلوكه وبتعامله. ولا نكون نقول وعد إيش يكون الوعد الصادق وعد ما لا، هذه تكون كارثة. واحد إذا كان يقول لك الوعد نافي فيه يقول لك وعد كذا ما هو وعد إسلامي، هذا عيب. هذا كيف يكون الكفار هم يوفوا بالعهد والمسلم لا يفي بالعهد؟ إذا لا يستعمل المؤمنون الكافرين أولياء، الولي هو الذي تواليه وتصافيه، وإنما يكون تعاملك مع الكافر بقدر ضرورة. أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. ولكن إذا كان لك قريب كافر عياذا بالله، أو لك جار، أو لك شخص تتعامل معه اضطرك يعني الزمن لتتعامل معه، مريض يعالجك، أو تجارة تتعامل معه فيها، فينبغي أن تتعامل معه بحذر لكن لا تظلمه. فإذا كان والدك أو والدتك، الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا، أما الآخرة ما فيه. إذا كان أيضا لك جار، جارك ولو كافر ينبغي أن لا تظلمه وتحسن إليه، لأن هذا فيه دعوة للإسلام. أيوة، فالتعامل مع الكفار بقدر الضرورة، ويحذر منه أشد الحذر، وينبغي للمسلم أن لا يلبس لباس الكفار إلا إذا اضطر. أما شد الزنار والألبسة التي تتخصص بالقساوسة فالعلماء عدوها من باب الردة. إذا لبس المسلم لباس القساوسة هذا يعتبره إيش؟ من الردة، ولبس زنار يعني الحزام الذي يعمله، فإن لبسه المسلم طبعا يقصد به أنه هذا خطير جدا. ولذلك هل رأيتهم هم يلبسون ثيابنا؟ طيب لما لا نلبس نحن ثيابهم وهم لا يلبسوا ثيابنا؟ والتعامل بالمثل من أبجديات الحياة. واحد أكرمه الله بأنه مسلم، طيب لماذا هم رأيت واحد منهم لابس لباس البلاد المسلمين؟ طيب ليش نحن نلبس لباسهم؟ والربقة هذه خطيرة جدا، هذه الربقة يقولوا لها ماذا؟ هذه مشكلة. هذه إيش هي أصلا؟ أصلها ما هو؟ أصلها إيش هو؟ طيب الصليب مشكلة، إذا كانت أصلها صليب هذه تكون مشكلة. لذلك لماذا المسلمين؟ لماذا؟ على الأقل يا أخي أنا مسلم نلبس لباس المسلمين، ندفع ضريبة أني مسلم. هل رأيت أحدهم يلبس لباسنا؟ طيب لماذا أنا ألبس لباسهم وهم لا يلبسوا لباسنا؟ وبعدين أيضا ينبغي أوراقهم، لما نحن لما نذهب إليهم لا بد أن نكتب أوراقنا بماذا؟ بلغتهم. ينبغي أن يكتبوا أوراقهم بلغتنا. تعامل بالمثل من أبجديات الحياة. لكن هم يستضعفون المسلمين، هم أعداؤنا، فينبغي للمسلمين الحقيقة أن يعتزوا بدينهم وبقيمهم، وأن لا يتبعوا الكفار. لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن ناس أعزنا الله بالإسلام، كنا تحت الأمم الكبيرة، فلما جاءنا الإسلام قدنا الناس به، ولذلك عزتنا في الإسلام والاستقامة وإظهار للناس جمال هذا الدين. فينبغي الحقيقة أن نعتز بديننا وأن نتمسك به وأن نظهر جماله وأن نتابع من يريد تشويهه ونرد عليه حتى يسكت. وينبغي يكون بين المسلمين تعاون في رفعة الإسلام والمسلمين، لأن الله يقول وتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن البر والتقوى أن يتقوى المسلمون ويظهروا للناس جمال هذا الدين. إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين أو مع المؤمنين فليس من الله في شيء، فهو بعيد من الله ولا علاقة له بشرع الله ولا دينه إلا إذا فعل ذلك تقيه وخوفا من ضرر أكبر مما ذلك لو فعله. لكن لكم أن تتقوا منهم تقاه، ولذلك ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دين السماحة، دين النزاهة، دين السهالة، دين اليسر. إذا اضطررت خلاص الباب مفتوح، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. إلا أن تتقوا منهم تقى، كانوا إذا لم تصانعهم يوقعوا بك، فلك أن تصانع على قدر الحاجة. ولذلك ورد في الأثر الصحابي الذي قال له ملك الأعداء والله لا نطلق لك هذه الأسرى حتى تقبل وجهي، فراح قبل وجهه وأطلق له الأسرى. فلما جاء لعمر في بعض الروايات عمر قال لهم تقبلوا وجهه كلكم، لأن هذا فقيه، هذا ارتكاب خف الضررين. أنجى كثير من أبناء المسلمين ومن الصحابة ومن المسلمين بتقبيله لمن؟ لهذا الرجل، فأعطاه الجند. لذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه، سواء في القول أو في العمل أو بهما معا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله تعالى نقمته، ويحذركم عقوبته، ويحذركم ما عنده، فإنه لا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاتقوه، فلا تقدموا على المعاصي ولا تتركوا الواجب، واستقيموا على هذا الدين، والله جل وعلا رؤوف بالعباد، والله وإلى الله المصير، وإلى الله جل وعلا مصيركم، فسيجازي كلا بعمله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. انتهت الآيات. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك.